أما قضية تحريم النشيد مع آلات اللهو والطرب فإن العلماء ينقلون تحريمه إجماعا خلفا عن سلف في سائر القرون، فنقله زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث الإجماع على تحريم النشيد أو الغناء الذي معه آلات موسيقية، ونقل الآجري رحمه الله الإجماع على تحريمه في القرن الرابع، ونقل أبو الطيب الطبري وابن عبد البر الإجماع على تحريمه وهما من علماء القرن الخامس، ونقل ابن قدامة الإجماع على تحريمه في القرن السادس، ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام الإجماع على تحريمه وهم من علماء القرن السابع، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح تحريمه وهم من علماء القرن الثامن، ونقل العراقي تحريمه وهم من علماء القرن التاسع، ونقل ابن حجر الهيتمي تحريمه وهم من علماء القرن العاشر، ولا يزال العلماء على شتى مذاهب من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم المعازف وآلات اللهو. قال حافظ رجب: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. فتح الباري. وقال أبو العباس القرطبي المالكي: أما المزامير والأوتار والكوبة، الكوبة اللي هي الطبل، فلا يختلف في تحريمها استماع في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه كتاب الزواجر. قال ابن حجر الهيتم الشافعي عمن حكى فيه خلافا: قد وهم وغلط وغلب عليه هوى حتى أصمه وأعمى، الذي يبيح الآلات الموسيقية. قال ابن الحاج المالكي: وهذه تصانيف فقهاء المسلمين الذين تدور عليهم الفتوى قديما وحديثا في شرق البلاد وغربها، فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لا تحصى، وكذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين، وكلها مشحونة بالذب عن الغناء يعني التنفير عنه وتفسيق أهله، فإن كان فعله أحد من المتأخرين فقد أخطأ، ولا يلزمنا الاقتداء بقوله ونترك الاقتداء بالأئمة الراشدين، ومن هاهنا زل من لا بصيرة له. ثم قال: نحتج عليهم بالصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين، سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عار عن الفقه عاطل عن العلم، لا يعرف مأخذ الأحكام ولا يفصل الحلال من الحرام، ولا يدرس العلم ولا يصحب أهله ولا يقرأ مصنفاته ودواوينه، فكيف هجرت اختيارهم في هذه المسألة وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك؟ كتاب المدخل لابن الحاج. والأطروحات التي أباحت المعازف وآلات اللهو تزيدنا إيمانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري. وليس المراد من قوله يستحلون مجرد المصادمة الصريحة الواضحة للنصوص وضربها عرض الحائط، بل مقصود استحلالها بالتأويلات الضعيفة والاستدلالات الواهية والشبه الهزيلة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا عجب من تزايد من يقول بإباحة المعازف في هذه الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عنهم، عن قوم يستحلون، سيأتون بشبه واستدلالات باطلة لكي يقولوا بأن المعازف حلال. والعجيب أن بعض المغنين يعرفون حرمة الموسيقى كما اعترف بذلك بعض كبارهم، وثل من المنشدين يرون إباحة الموسيقى، وبعضهم لا يجرؤ على إخراج كل ما لديه في الموسيقى ويرون أنها مرحلة وأنه سيأتون لمرحلة قادمة يفصحون فيها عن كل ما لديهم. النوع الثالث: النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى لكن من غير مصاحبة شيء من المعازف، وهذا النوع مهم جدا يجب التركيز عليه. النوع الأول حداء والنصب وتلحين القصائد العلمية وعرفناه. النوع الثاني اللي فيه موسيقى أدوات موسيقية وحرمته واضحة وعرفنا. النوع الثالث: النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى، يعني فيها مقامات ومتكلف وفي صنعة وفي تقطيعات وفي أجهزة، لكن ليس فيه موسيقى مصاحبة، فهذا النشيد المحكوم بالتلحين الغنائي الموسيقي الموزون على النغمات المرتبة على النسب الموسيقية هو حال أكثر الأناشيد اليوم التي تسمى إسلامية، بل صار هذا هو الغالب عليها، بحيث يطرب وينتشي السامع عند سماعها. وربما أن كثيرا من المستمعين لهذه الأناشيد لا يفقهون أصلا ولا يفكرون فيما فيها من المعاني، لأن عقل مع اللحن، القلب والنفس مع اللحن وليست مع المعنى. وهذا النشيد يأخذ حكم الغناء الملحن من حيث الحكم بالإباحة والتحريم. وقد سبق أن هذا النوع من الغناء محل الخلاف هو بين الحرام والكراهة لما فيه من التكلف والتصنع في أداء الألحان، وذلك أن التطريب والتغني كما ذكر ابن القيم على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي الإنسان وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التلحين فذلك جائز. يعني واحد أخذ قصيدة ولحنها بصوته، عاد صوته قبيح ناعم، لحنه جميل قبيح، المهم على الطبيعة بدون تكلف ولا تمرين ولا تعلم، ما في أدوات موسيقية، الكلمات مباحة، ابن القيم يقول هذا مباح. الثاني يقول ابن القيم: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن. يعني لو جاء المنشد ينشد، يجي واحد يسمع معه مثلا يقول له: لا لحظة لحظة، لا أعد أعد، أو يأشر له يقول: يلا اطلع كذا، انزل، ايوه اطلع، ايوه الحين. هذا المنشد عمله ليس كما كان يعني على عادة الصحابة على السليقة وعلى عادة العرب، ومعروف كيف غناء العرب اللي ما كان فيه تكلف ولا تصنع ولا تقطيعات، وكما هو غناء فارس والروم. قال ابن القيم: ما كان النوع الثاني، ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن وتعلم أنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذا الذي كرهه السلف وعابوه وذموه. انتهى من زاد المعاد. قال أبو الحسن القرافي: الماضون من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة، لا يتصنعون ولا يتكلفون. قال الشاطبي: فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث الاعتصام. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: ونحن لا نذم إنشاد الشعر ولا نحرمه، وإنما يصير الشعر غناء مذموما إذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب. لاحظ: وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب، وهي الشهوة الطبيعية، وليس كل من رفع صوته بالغناء لحن وألذ وأطرب، فالممنوع والمكروه إنما هو اللذيذ المطرب، وهذا هو سر المسألة فافهمه. كتاب المدخل لابن الحاج.